يا طير يا الماشي غادي الأرض جدادي بلا ما نبلغ هذا الرسالة، يا الورشان تسمى تفهم مقصودي بلغ سلامي على من نسال. لا غفلة زور سيادي بن عمر سيدي محمد بوجلال، سلم على عبد القادر البغدادي ولا تنساش أهل الخصال. حكي لهم على نار سهادي الفراق اللي زادني خبال، في الوحش ندي ونودي كيبان ولي في خيال. يا طير يا طير طير علي شرقني الشان، بالفرحة روح سلي فرج المحان، حتى بيت ما تخلي وطرق كل البيبان. زور ناسي وهلي في طريق وهران، أهبط المقادور تجري الخادم راها غيظان. عند بنتها ميقوم صلي وخزي الشيطان، القاضي دي قوالي لا يغنيك النسيان. من ثمك قصد الركابة وعليك بالأمان، سلم على مول القبة سيدي براس اللسان. لا تبطاش خف بزربة وصل مني هذا بيان، البوسكين زين نسبة وجيب لي منها برهان. مشي غير بالحبة الباستر ذاك الجنان، من العين شرب شربة لا يديك تيهان. الدباغة عند القصبة متع مع أهل الغيوان، بالصلاة إذا داتك الرغبة حذاك سيدي حسان. يا طير يا طير طير علي شرقني الشان، بالفرحة روح سلي وفرج المحان، حتى بيت ما تخلي وطرق كل البيبان. اطلع زيد القدام اطلع زيد القدام الباب عليا المحان، اقصد الزاوية المقام المحلة والناس الديوان. رفرف وطير بسلام البلاصة ذاك المكان. يا الخمري يا الخمري وليد الحمام، المخفي راهو عجلان، بلغ رسالو بالتمام البوليلف والمزاري الخلان. وزور لالة الريام ولا تنساش نفوق السلطان، روح الخاوتي بلاملام في الفبور بالنعمان، وشوف ناسي الكران في بالار البستان. يا طير يا طير طير علي شرق النيشان، بالفرحة روح سلي وفرج المحان، حتى بيت ما تخلي وطرق كل البيبان. خوض خوض مني هذا هدي خفيف واللي جاك من قوالي، غرب ونزل عليهم ضيف وعلى مني مغزالي. كون معها لطيف واحكي لها على حوالي، لا تنساش بنت صنيف بويا وزيد الجلالي. تحدث معهم بكلام ظريف مع عمومي وخوالي، وصيك لا تكون سخيف ويضيع منك مرسالي. نعرفك في الأمانة الشريف ومعك ما يتشطن بالي، أمين تحسن التصريف روح وفقك الله العالي. يا طير يا طير طير علي شرقني الشان، بالفرحة روح سلي فرج المحان، حتى بيت ما تخلي وطرق كل البيبان. Thank you.